وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميعا المشاهدين. أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام أمس في أن قرأنا رواية من كتاب سليم ابن قيس الهلالي رحمه الله في معنى الإمامة، فأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: لابد للناس دائما من أمير ينظم جمعهم فيجمع شملهم. و سابقا هم اشرنا، لكن اشاره عابر الوقت لا يسع هذه الامور. بالنسبه الى كتاب سليم، كلام من القديم موجود بين الطائف، اما لا اشكال فيه. اجمالا الكتاب وجد ابتداء في القرن الثاني، يعني تقريبا في زمن الامام السجاد صلوات الله عليه، اواخر القرن الاول و اوائل القرن الثاني. كان الكتاب بين جزر و مد انصافا. اشاره عابره، تفاصيل هذه الابحار اصلا خارج من نطاق البحث، يحتاج الى بحث مفصل، لكن اجمال الكلام. و اول من شهر هذا الكتاب هو ابان ابن به اصطلاح فیروز، اسمه فیروز و کنیته ابو عیاش، ابان ابن ابی عیاش هم بقال له. هذا كان في البصره و كان زاهدا معروفا بالزهد، يروي روايات كثيرة وله تشيع ظاهر إجمالا، لكن كثير من رواياته من طرق العام. هو طبعا في زمانه كان مشهورا بالزهد، يعبر عنها الزاهد، بس أبان ابن أبي الشيب عياش الزاهد لكثرة الزهد. إلا أنه من البداية حصل حوله كلام، المشهور عندهم عند السنة تضعيفه، أنه ضعيف، ولكن ذهب جملة من أعيانه أنه ثقة لأنه يتشيع، فآمنوا بثقته. حتى في كتاب ميزان الاعتدال للذهبي مع أنه ظاهر الناس نقل عن جملة منهم أنه ثقة. هذا غريب إنصافا، قدماء أصحابنا لم يصرحوا بثقته، لكن قدماء السنة صرحوا بثقته وأنه ثقة. وخصوصا أشد المعارضين له من السنة شعبة، اللي عندهم يعتبر أمير المؤمنين في الحديث. ونحن الآن ليس غرضنا الدخول في نقل الكلمات وما قال فلان، لكن هذا المعارض له، المعاصر له، الذي كان في البصرة أيضا معه، شديد التحامل على أبان رحمه الله، ويبدو أنه أصلا خرج عن طوره، خرج عن الأدب، خرج عن القاعدة العلمية في معارضه مع أبان. جاء في ميزان الاعتدال بغيره: كان شعب يقول لأن أشرب من بول الحمار أو أحب إليه من أن أربي عن أبان. خب هذا التعبير، خب قلنا مو غير فعل ضعيف، خب لا يحتاج أنت يشرب بول الحمار، أنت يضطر الأمر إلى شرب بول الحمار. نحن نفهم من أمثال هذه التعابير من شخص يعد عندهم أمير المؤمنين في الحديث ومعيار الجرح والتوثيق، أسمى من نفس التعبير نفهم أن القضية وصل الحد التوثيق والتضعيف، قضايا أخرى موجودة. أنا أشرب من بول الحمار أحب إلي من أن أربي عن أبان. على أن كيف ما كان، لعله مثلا أبان لكثرة زهده بين الناس كان مقبولا وجها مقبولا بين الناس. على أي أمثال هذه التعابير، نحن بدل أن نتأثر بمثل هذا القدح نراه مدحا له، إن نرى أن الرجل كان على درجة من الصلاح بحيث أن أقوى معارضه يضطر إلى شرب بول الحمار في جرحه وفي تضعيفه. خب حالا بنفسه عندنا دليل على مقبولية الرجل، على أهمية الرجل، و وصول الأمر إلى كلمات اسم بذيء في قدحه وفي تضعيفه. على كيف ما كان، فأبان به اسانید اصحابنا الیه مختلف است. طبعا یوجد عند اصحابنا سند لکتاب سلیم من غیر طریق ابان. قلت لا اريد التعرض لهذه الامور مفصلا مجال اخر. عندنا في اشكال لم يثبت هذا الشيء انصافا، بل حاول بعضهم يقول ان هذا الكتاب ثبت من غیر طریق ابان. ظاهرا ابان سقط من النسخه، سقط من النسخه. ظاهرا الطريق منحصر في ابان، الآن غير أبان في غاية الصعوبة عندنا. و ابان یقول بانه فی حیات الامام سجاد شخص من التابعین اللي توفي في ايام الامام السجاد لان سليم على ماقي توفي في سنه 90 باسم سليم ابن قيس الهلالي هرب من حجاج ودخل البصره وهذا الرجل آوى راى عليه اثار الصلاح والسداد فآوى في بيته وكان رجلا مستترا بتعبيره يعني اصولا هذا الرجل كان من الذين يحملون العلم لكن لا ينشرون بين الناس يعيشون في خفيتين وتسترين وستارين ومجهوليتين في غمار الناس انصحتها فدفع إليه هذا الكتاب على ما يقال كما جاء في الكتب وطبعا الأوصاف التي يذكر أبان للسليم إنسان لما يجمع الأوصاف أنه شيخ له نور يعلوه نور وكان متسترا ومتخفيا يظهر انه كان من التابعين الذين ليس لهم دور معروف في المجتمع وجملة من اصحاب امير المؤمنين حتى في ايام خلافته الظاهرية كانوا معروفين اصبغ ابن نباتة مالي حارثة الهمداني مالي هذا مالك الاشتر وغيره مالك لم يكن من الرواة الكثير على ايام كثير من اصحابه مشهورون لكن يبدو هذا الرجل حتى في زمن امير المؤمنين متستر لم يكن مشهورا فكأنما اهتم بجانب النقل نقل التقى بسلمان التقى بجملة من الصحابة سلمان وأبي ذر وأمير المؤمنين فكتب عنه ملاحظات لكن لم يشهر يعني أبان يذكره بهذا الأوصاف لم يكن رجل مشهور على الساحة العلمية. خب نحن الآن في إيران عندنا أبو المرحوم ميرزا محمود الأشتیان رحمه الله من كبار العلماء تلميذ الشيخ الحائري قدس الله سره لكن لم يكن مشهور في الحوزات لو كتب واقعا في غاية الدقة والمتانة لكن في الحوزات العلمية لم يكن مشهورا لم يكن مدرسا عاش في زاوية بيتي لأن توفي أخيرا قبل كم سنة مجهولا ألا ما يعرف تعرف عليه ويعرف يبدو أن أب سليم من هذا القبيل أصولا لم يكن مشهورا على الساحة العلمية اللي من حيث المجموع يستفاد. خب طبعا لما نقل أبان هذا الكتاب الشواهد الموجودة تشير إلى أنه نقل الكتاب للشيعة ولو كان ينقلوا للسنة بعد حتما كان يكفر رسولهم فقط بهذا المقدار شعبه يشرب بول الحمار كان أشد من ذلك. على عين تدريجا اشتهر الكتاب لا إشكال فيه من بعد أبان الذين رووا الكتاب في طبقة الرواة جملة من مشاهير رواتنا مثل إبراهيم عمر الصنعاني الذي او سوغانی الذي وثقه النجاشی و غیره و تدریجا تدرج الكتاب في سلسله تو قرضی فقط اشاره عابره ليس قرضی الدخول في التفصيل تدرج الكتاب في سلسله روات اصحابنا حتى ان الشيخ طوسی قدس الله نفسه لما يروي الكتاب يرويه عن ابن ابي جيد القمي استاده عن ابن الوليد وهذا غريب في غاية لأن ابن الوليد شيخ علماء قوم في الجرح والتعديل وقلت كرارا مرارا ما قطع النظر عن بعض المذاهب التي فيها تأمل قال إن النفي السهو عن النبي أول درجات القول هذا مذهب فاصل علينا ما قطع النظر عن بعض هذه الأمور إنصافا إمام في هذا الشأن ابن الوليد قلنا إنصافا بعض الأمور التي وصلت إلينا من ابن الوليد في غاية الدقة والمتانة نعم هل كلام في بس صاحب النبي وكلامه في كتب يونس محل إشكاله لإلا إنصافا ما أثرنا على كلماته قدس الله نفسه في غاية المتانة والدقة وشرحنا بمناسبة أن ابن الوليد رحمه الله لكثرة دقته في الغلو ونفيه للغلو لم يرد كتاب بصائر الدرجات لصفا كتاب بصائر الدرجات موجود الآن عندنا موجود طبعا فيه مقامات لأهل البيت قد إنسان مثلا يشعر من بعض الغلو فلذا الشيخ الطوسي لما يروي كتب الصفار يقول أخبرني بكتبه فلان عن ابن الوليد عن الصفار بكتبه إلا البصائر يعني ابن الوليد رحمه الله بلغ الأمر كان يحتاط في نقل كتاب بصائر الدرجة مع أننا قلنا معظم ما جاء في البصائر موجود في أول الكافي في كتاب الحج من الكافي وصول الكافي على كيف ما قال ونلاحظ أن ابن الوليد بحد دقة يروي هذا الكتاب كتاب سلم القيس غريب جدا یعنی انصافا یبدو ان الكتاب حينما تدرج في سلسله الاجازات قبل من قبل كبار ائمه اصحاب نافر جرح و تعدیل، مو فقط علما، ائمه في الجرح و تعدیل. و اعجب من ذلك ان هذا الطريق مشتمل على محمد بن علي الكوفي، يعني ابن الوليد بواسطه واسطه يروي عن محمد بن علي الكوفي وهو اصلا قال الفضل من الكذابين المشهورين. هذا غريب جدا، يعني من الغريب جدا ان ابن الوليد رحمه الله روى هذه النسخه من طريق محمد بن علي الكوفي السير في ابي سوينه وهو المشهور بالكذب. وهذا معنى اطلاع ابن الوليد على نسخ الكتاب بحيث انه اطمئن به، لكن الاجازه التي كانت عنده من هذا طريق ضعيف. ونحن ذكرنا ان الكتاب اذا كان مشهورا الاصحاب كانوا يكتفون بذكر طريق ولو كان ضعيفا، الكتب المشهورة جدا. وقلنا هذا خريط هذه الصناعة بخصوصا الفهرس والرجال، وهو النجاشي رحمه الله لاحظوا في ترجمة جميل ويقول له كتاب مشهور رواه جماعات من اصحابنا وله طرق كثيرة. ثم يقول وانا اذكر في هذا الكتاب طريقا واحدا على شرطي في هذا الكتاب، وهذا الطريق ضعيفه. الطريق الذي ذكره الى كتاب جديد، مع ان كتاب جديد ذكرنا في محله مثل ابن ابي عمر يروي، طريق النجاشي ضعيفه، مع انه يقول رواه جماهير اصحاب جماعات من اصحاب و طرقه كثيره جدا و يروي بطريق ضعيف. نحن قلنا هذا كان من جمله السير عند القدماء. الان اصحابنا بما انهم بنوا على قاعده الرجال هذا ضعيف هذا يستشكلون فيه، لكن هذا غير صحيح. طريقة القدماء لم تكن هكذا، اذا كانوا يؤمنون بشهرة الكتاب الكتاب ثابت، لكن تحملوا بالاجازة من هذا الطريق فيذكرون ذلك الطريق ولو كان ضعيفا. فوجود مثل ابن الوليد في سند الصدور الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي يروي عن ابن ابي الجيد. السؤال لماذا لا يتحملون من الراوي الصحيح شهرة الكتاب؟ يعني القرائن في قبول الكتاب كثيرة جدا. الآن أفضل أنتم الآن كتاب الكافي جدا مشهور، وأنا أقول ليس لكم طريق من الكتاب بلا إشكال، هل تستشكلون في النقر عن كتاب الكافي؟ لا، مع أنه ليس لكم طريق لا صحيح ولا ضعيف للكتاب. هذا متعارف عند العقلاء أن الكتاب إذا كان مشهورا تلقاه الأصحاب بالقبول جيلا بعد جيل واعتمد عليه، لكن في مقام الإجازة هذا الطريق كان موجود اكتفى به باعتبار علمه بشهرة الكتاب. على إن كيف ما كان قلت لكم لا أريد الدخول في تفاصيل هذا البحث لأن البحث يقتضي الآن خارج ما كان حتى هذا المقدار بودي أذكر. على إن كيف ما كان، نعم بعد ظهور آل بويه في بغداد وظهور التشيع في بغداد وانتشار أمر الشيعة في بغداد، جملة من الأمور التي كانت عند الشيعة في الخبايا والزوايا ظهرت على الساحل، منها كتاب سليم بإلا مثلا الشيخ الكليني رحمه الله وهو قبل آل بويه نقل من كتاب سليم عدة موارد نقل من كتاب. لكن شهرة الكتاب واشتهار الكتاب اللي صار فيه كلام بالأخذ والرد والقبول وابن الغضائري فلان كله في زمان آل بويه في أواخر القرن الرابع بدأ الكتاب كلام حول الكتاب وأنه صحيح أم لا. ولما بدأ الكلام حول الكتاب ملخص الكلام كان تارة في وجود رجل به هذا الاسم، ذهب بعضهم إلى أن سليم بن قيس إنسان مجهول رمزي لا وجود له خارجه، أصلا لا يوجد شخص اسمه سليم بن قيس. وتبين أن السر أن الشيء الذي كان يؤيد هذه الشايع إن صح التعبير وهذه الفكرة أن الشخص كان يعيش بعزلة. الآن شرحت هذا الشيء، أن سليم بن قيس لم يكن من الصحابة المعروفين، كان يعيش بعزلة. يجمع التاريخ ما جرى بعد رسول الله السخيفة، جمع الشواهد من طريق جملة من الأصحاب كأبي ذر وسلمان أمير المؤمنين، وهذا أمر طبيعي أن يبقى إشكال في وجوده لأنه عاش في تستر. إذا تستر مع الإمام يقتل ولا يظهر له صوت ولا له اسم ولا له شخص، الإمام قتل ما ذكر سلطة الخميس 5000 نفر من 5000 كم نفر من 5000 نفر مذكور اسمهم. وطبعا أول من تعرض للدفاع عن هذه النقطة ابن الغضائري. ابن الغضائري في عبارته يقول ومنهم من يقول لا أصل له ثم علق عليه قال وجدت له روايات من غير هذا الكتاب. معنى هذه العبارة أن ابن القضاري يناقش في الكتاب، يقول الكتاب موضوع ابن القضاري، بس في الشخص لا يناقش. هو يدعي بأني الآن الأشياء التي ذكرها ابن القضاري عندنا قليل إنصافا، تفصيل هذه الأبحاث قلت في مجال آخر. الآن ابن القضاري دافع، أول من دافع لوضوح أن هذا الرجل هو عن وجوده هو ابن القضاري. ولا يؤمن بكتابه، بس يؤمن بوجوده. يقول بعضهم يقول أنه وجود موهوم، يقول لا الوجود ثابت لا إشكال فيه، لكن الكتاب موضوع. وهو كان يعتقد رحمه الله ابن الغضاري أن الكتاب وضعه أبان، الواضع للكتاب هو أبان. بل إنصاف مع قطع النظر عن الشواهد، قلنا إنصافا الشواهد في وثاقة أبان كثيرة حتى من السنة، مع قطع النظر عن ذلك املاء الكتاب واسلوب الكتاب من حيث التعبير ليس من البعيد، يعني ان يكون منسوبا الى ابي ذر، يعني اللغه الموجوده في خطاب كتاب المحكم المتشابه انصافا يناسب من القرن في منتصف القرن الاول الى اواخر القرن الاول انصافا هذه اللغه شائعه. طبعا بعض ما ينقله من امير المؤمنين ليس في الفصاحه مثل ما في نهج البلاغه، لكن بعضها فصيح جدا. إذا أردنا الأسلوب، الآن كلامنا في الأسلوب، الآن ابن الغضائري يدعي أن الكتاب وضعه أبان، ينسب الوضع إلى أبان، لكن الإنصاف بعيد. قلنا أن الرجل حتى في كلمات السنة وصف بأنه زاهد، وكلمات المعارض الصريح له لما تتأمل فيها نعرف أن الرجل كان له مكانة في القلوب، كان له أهمية عند الناس، تقبل رواياته، حتى بعضهم وثقه صراحة في كتاب ميزان الاعتدال، قال فلان ثقة إلا أنه يتشيع. فالمشكلة عندهم بالنسبة إلى أبان بعد التأمل في الكلمات تشيعه رحمه الله لا أصل وثاقته، ولذا نسبة الوضع إلى مثل أبان إنصافا بعيدة عن التحقيق. خب لابد أن يكون رجل كذابا حتى ننسب الوضع إليه، خب لا يوقع ذلك. إنصافا هذا بعيد عن الحق. وهو ابن الغضائري أول من ناقش، لكن النجاشي آمن به في قبال ابن الغضائري المعاصر له، الشيخ الطوسي آمن به روى إسناده، والشيخ الكليني قبل هؤلاء كلهم آمن به، الشيخ الصدوق روى رواياته وإلى آخره. إنصافا في معترك الآراء عند ظهور آل بويه في بغداد الترجيح للقائلين بثبوت الكتاب، يعني الذي ينفي الكتاب الآن عندنا رسميا هو ابن الغضائر رحمه الله، لكن الترجيح مع الكثرة القائلة بثبوت الكتاب، النعماني في سنة 350 يقول بثبوت الكتاب، الكليني نعم، الشيخ المفيد رحمه الله له مطلب حاصله أن نسخ الكتاب مختلفة، وهذا صحيح، نسخ الكتاب مختلفة، قال فيه بعض النسخ غير صحيح. وقلنا السر في ذلك أن الكتاب بعد أن انتشر من عهد أبان إلى أن انتشر، يعني من سنة 100 نقل الكتاب تقريبا، انتشار الكتاب سنة 300 تقريبا، خلال هالفترة كتاب تقريبا يعتبر مستترا كمؤلفه، فبطبيعة الحال أن النسخ تختلف. ذاك الزمان لا مطبع كذا، الآن مع وجود المطابع نسخ مختلفة، لكن ذاك الزمان. فاعتراض الشيخ المفيد أن نسخ الكتاب مختلفة وفي الكتاب زيادات، مثلا الآن الشيخ الكليني يروي من كتاب السليم ورواياته لا توجد في النسخة الموجودة، الشيخ الكليني، الشيخ الصدوق يروي صاحب الاحتجاج يروي من السليم والآن لا توجد في الكتاب، وفي الكتاب روايات لا في الكافي موجود ولا في الصدوق ولا في الاحتجاج. لا نعرف سر اختلاف النسخ دقیقا، اجمالا اصل الشخص و کتابه ثابتون، نعم نسخه مختلفتون، هذا صحیح انصافا بعد التأمل في ذلك. و هذا مادام في النسخ المشهور موجود و لم يظهر عنها فيه اشکال آخر تقبل لا بأس به. اجمالا هذا الكتاب طبیعت و ابحاثه تقتضي أن يواجه هذه المشاكل. هو يروي عن الخلفاء، ما يسمى بالخلفاء، عن الأول والثاني والثالث، فما جرى في السقيفة وبعد السقيفة، يروي أمور خب معلوم أن ما يسمى بالمسلمين كثير منهم لا يقبلون هذا الشيء. وهذا ما لعبلان عمر اگه درستم باشه، حالا میگم بعضی اونم به اجاز بوده، محمد ابن ابوبکر پدرش بود، حالا اون یکیش هم مال اختلاف نسخ شد باشه، یک موضوع خراب باشه قابل جواب بود، مشکل نداره. الان که نیست قرار بیاد دخول به تفاصیل، ولی طال الکلام که اختصار شدید طال الکلام. علاین الانصاف ان التحقیق العلمی یثبت ان الكتاب بدا على ظهور من اوائل القرن الرابع من الکلینی فما بعد و اشتهر غایت الاشتهار فی دولت آل بویه، انصافا الاشتهار الکتاب فی آل بویه فی بغداد و صار الرد و نحن ذکرنا ان علماء السنه الشيء الذي فيه طعن على خلفائهم ولو من طرقهم لا يقبلون به، فكيف من طرقنا؟ في كتاب المحلى لابن حزم وهو قلنا انه ناصبي ليس بعيدا بشده تحامله على الشيعة، معروف ابن حزم بل يتحامل على فقهاء كأبي حنيفة وغيره، في كتاب المحلى في ابواب في باب المنافقين والمرتدين الجزء الحادي عشر صفحه 224 الاخوه راجعون يذكر احاديثا حذيفه، حذيفه كان يعلم الصحابه المنافقين وان عمر كان يقول لحذيفه انا منهم فيقول حذيفه لست منهم الى اخره، نقول روايات بهذا الادب يا مجدد سيدي 11 11 روايات كثير يروي، هو معروف هذا الكلام عندهم، هذا في غير هذا الكتاب موجود، اصلا كثير ان عمر كان يسال حذيفه باعتبار ان حذيفه كان مع النبي في ليله العقبه لما ارادوا قتل النبي رجوع الى تبوك، ف هؤلاء 12 نفر شخص ارادوا ان يقتلوا رسول الله، لكن حذيفه كان مع الرسول والرسول نجا من الاختيار، فقال حذيفه من هم يا رسول؟ قال انظر في اذا برق صار، فهو راهم على الجبل على الثانيه 12، فكان يكتم اسماءهم، هذا معروف عنه يعني في كتب السنه روايات، في المحل يذكر ان عمر كان يقول لحذيفه انا منهم من المنافقين، فيقول لا يا امير المؤمنين، واضح السؤال والجواب واضح لا يا على أيه إلى أن يقول وأما حديث حذيفة في حديث آخر فهو غير صحيح و فإن راويه وليد بن مسلم تعبيره هكذا وهو غير ثقة لأنه روى أخبارا، تأملوا عبارته ليس خبر فيها أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وعبد الرحمن بن عوف و غیرهم ارادوا قتل النبی لیله العقبه و القائه، ثم قال و هذا هو الكذب الصریح و لا يعلم من واقعه، یعنی لاحظوا تأملوا عبارته مثل ابن حزم الذي هو امام في الحديث و في الرجال و في الفقه و في الاصول و في المذاهب، رجل ليس بعيد، يقول روى اخبارا فيها ان هؤلاء ارادوا قتل النبي و يضعف هذه الاخبار ببليد ابن مسلم، يقول وهو ضعيف لانه روى اخبار، خب بليد ابن مسلم من مشايخ مسلم في صحيحه بالاتفاق ميزان اعتدال و غير مسلم، بخاري لم يروي لكن مسلم يروي، هذا هو ضعيف في سلسله الاسناد، يعني معناه الاسناد صحيح، اذا مسلم كله صحيح، عرفت النقطة؟ يعني قرأنا يوم جئنا بالكتاب وقرأنا هذا الأمر، معنى عبارة ابن حزم أن هذه الأخبار صحيحة جدا لأن الشخص الذي استطاع أن يناقش فيه هو من رجال مسلم، يعني ثقة ممن احتج به مسلم في صحيحه، هذا هو الضعيف الذي استطاع أن يناقش فيه، يعني أي إنسان يقرأ هذه العبارة يفهم أن هذه الروايات صحيحة عندهم في غاية الصحة، لأن من نوقش فيه من الثقات الأجلاء، فكيف بالبقية الذين لم يذكره؟ خب الآن كل كتب السنة لو تفحص المخطوط والمطبوع رواية واحدة من هذه الأخبار لا توجد، خب لاقل يذكرون الرواية سيقولون سنة ضعيف مثل هذا الرجل، طبعا معنى عبارة ابن حزم أن الأسانيد صحيحة و قلنا سابقا في مناسبة من نعم الله واقعا أن هذه القضية أن هؤلاء اشتركوا في ليلة العقبة ولو نقل في كتب أصحابنا لكن بطريق صحيح لا يوجد عندنا، في طرق أصحابنا في البحار وفي غيره بطريق صحيح أن أبو بكر وعمر أرادوا قتل النبي في ليلة الأحد لا يوجد، لكن عند السنة بطريق صحيح موجود، بل بطرق صحيح من غرائب الأمر عندنا بطريق صحيح لا يوجد، وعندهم بطرق صحيح يوجد هذا الشيء. محل لا يقول هذا الشيء، لا لا يوجد. معنى ذلك حذفوا هذه الروايات بأجمعها. عجيب هذا الشيء. وتعتقد أنه السياسة الأموية بلا إشكال، بلا إشكال كل السياسة. لا الغريب أنهم لا أقل كانوا ينقلون هذا نقلا هسه. الآن الطريق الوحيد عندنا هو ابن حزم الذي يقول روى أخبارا، وليد ابن مسلم روى أخبارا فيها تصريح بهذا نفس عبارة. أنا نقول لكم أن أبا بكر و عمر و عثمان و طلحة و عبد الرحمن ابن عوف و آخرین أرادوا قتل النبي ليلة العقبة، ثم يقول وهذا هو الكذب الصريح. خب طبعا على مسلكي، لكن لما نأتي إلى دور الحجية ما قطع نظرا علمه بأنه كذب صريح، لكن يقول وليد ابن مسلم فإنه ضعيف لأنه روى أخبارا، يعني ضعيفه بسبب هذه لعله. ومعنى هذا العبارة بقية الإسناد لا إشكال فيه لما يطلب وليد وليدا من الثبات الأجلاء عنده، لأنه مسلم يرجع طبعا جملة من علماء السنة ضعف وليد موجود في ميزانيته وقالوا فلان ضعيفا، ثم حتى بعضهم قال ونحن نتعجب لماذا مسلم رواعا، بعضهم هكذا يقول، لكن مسلم رواعا وثقه مسلم القدر المتيقن مسلم أحد الشيخين وثقه. فيستفاد من هذا التعبير أنه إذا فرضنا في رواياتهم ومن مشايخهم ومن أجلائهم فيها رواية بأن هؤلاء أرادوا اغتيال النبي حذفوها، فكيف بكتاب سليمان نفيس؟ يعني هؤلاء إذا مع رواياتهم عملوا هذا العمل فكيف مع كتاب؟ من الطبيعي هذا الشيء. الآن أي إنسان في أي نظام يحاول أن يكشف مساوئ النظام لابد أن يكون متستر، هذا أمر طبيعي. هذا يعني الموضوع الذي كتبه سليم بن قيس يقتضي التستر، الموضوع الذي كتبه ابن سليم بن قيس يقتضي مثل هذا الكتاب يهجر، يعني يخافون ينقلون هذا الكتاب، كيف ينقلون هذا الكتاب وفيه الطعن الصريح على هؤلاء ومؤامرته. مثلا مسألة الصحيفة وأنهم كتبوا صحيفي في ظل الكعبة في أوائل البعثة، و مثلا تعاقدوا على مثلا يتولوا الخلافة بعد رسول الله، خب هذا بالتفصيل في كتاب سليم موجود، تفاصيل هذه الصحيفة مو صحيفة، الصحيفة التي كتبوها في ظل الكعبة الرجال معروفين على الأرض أسماءهم، على أين هذا تفاصيل هذه الأمور مذكورة في كتاب سليم. و انصافا الإنسان أخيرا به مناسبت حاولت مرة أخرى أقرأ الكتاب دراسة نقده، انصافا تضعيف الكتاب لأجل هذه الأمور في غاية الإشكال، الكتاب ليس فيه إشكال طبعا نسخه مختلف هذا صحيح، ولابد من حل لهذه المشكلة. الآن نحن لا نملك جميع نسخ الكتاب، الكليني له نسخة، الصدور له نسخة، هذا الموجود نسخة في الاحتجاج، بعض الروايات لا توجد في هذه النسخة. انصافا النسخة لا تخلو عن به اصطلاح زيادة و نقيصة، لكن اجمالا الكتاب صالح للاعتماد عليه و لا سلیم فيه اشکالون و لا ابان ابن ابي عياش ابان ابن فيروز. و هذا من نعم الله ان ابان ضعفه بعض اصحابنا، لكن جمله من علماء السنه و ثقوا سره و انه ثقته، بل بالعكس. هذا شنو حكمه اذا اصحابنا ضعفوا؟ ايه اصحابنا والسنه وثقوا والمشكله ان التضعيف لا يجد تشيع عند السنه، التضعيف عند السنة لا يوجد تشيع. الشواهد نحن اصولا في باب التوثيق والتجريح مثل مسألة الخبر نؤمن بالاطمئنان لا نؤمن بالحجية التعبدية، نجمع الشواهد. نحن وجدنا ان اهم شيء عند السنة واعتمدوا عليه قول شعبه، وشعبه كلامهم كلام كان محاصر هستيريا بالصراع عندما بان اشرب من بول حمار، وشنو اشرب من بول حمار احب الي من ان اربي عن ابان، يعني إنسان يستفيد من الأجواء أن القضية مو قضية توثيق وتضعيف، الرجل له أهمية، إذا قال ضعيف لا يقبل منه، لابد أن يذكر هذا الكلام السخيف حتى يقبل منه. يعني هذا الحال مو حال عدو قول ضعيفون كذا خلاص أشرب بول الحمار كذا أصلا نفس التعبير أنا في تصوري يشعر بوجود حالة عصبية لهم بالفعل هو كان زاهدا معروف بين الناس يعني معروف البصرة مقبول بين الناس له وجاهة بين الناس ولذا اضطر معارضه السريع أن يذكر هذا الكلام كما جاء في ميزان الاعتدال وغيره وكيف ما كان فالعلم عند الله. ابان ابراهیم عمر هست اون اسمش کیه اون حماد ابن عیسی هست بعد عرض کنم که ابن ولید هست نه نه اینا چی بود بعد هم اون که ابان ابراهیم اون که معاصره اون اشکال نداره نه سلسله سر دارم میگم نه اونه که مباشرتا نعم در سلسله اسناد بزرگان اصحاب ما هستن حماد ابن عیسی هست ادعی زیاد من عرض کنم میخوام وارد زاره مزختمان گذشت نمیخوام شما وارد بحث سلیم بشید على أي كيف ما كانت الإنصاف أن هذه العبارة التي ينقلها سليم بن قيس رحمه الله في كتابه عن أمير المؤمنين وأنه لابد للمجتمع الإسلامي ابتداء من إمام هذا محل الكلام هذا كان غرضنا من هذه الرواية المفصلة وأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يبين هذه النقطة انصافا الشواهد في قبوله كثيرة بعد لا نتعرض أكثر كافي إن شاء الله تعالى بهذا المقدار من باصطلاح قلت الآن الكتاب المقدار الذي فيه تهافت كتاب هم الرجل كان متسترا والكتاب كان متسترا اشتهار الكتاب كان من زمان الكوريني فما بعد طبيعة كل كتاب يكون متسترا هكذا يعني يبقى فيه اشتباه زيادة نقيصة معتين سنة مو قليل يعني انتو على شنو قلت 20 سنة من بعد الثورة بعض الكلمات تنقل بعض الاشتباهات موجود بعض كلام موجود خب بل الآن كيف يمكن بيان بعض الأمور مع أنه 20 سنة 22 سنة من بعد الثورة فمعتين سنة مو قليل يعني مو فترة قليلة مو عايز قولكم معتين سنة ذاك الزاني سنتين الآن عندنا معتين سنة معتين سنة لا معتين سنة معتين سنة دائما معتين سنة معتين سنة الكتاب مستور لا أنه معدومون يعني لم يشتهر افضل ككتاب معاوية بن عمار او ككتاب السكوني حتى او ككتاب حسين السعيد ما موجود في هذا الكتاب خصوص الشيخ شقية لا توجد لا لماذا لم يطل عليها التحريف والزيادة أو النقيصة إنه إيه بمعنى من القرن الأول في خطبة الشيخ شقية موجود في غيرها موجود نص اختلاف النسخ في كثير هذا في كتب المشهورة موجود هذا خب مشكلة عامة ذكرناه في بعض التعارض على كيف ما كان الرجل حاول أن يعيش مستورا كتابه مستور وكله ضد السلطة الحاكمة طبيعة الحال أن يبقى هكذا هذا أمر طبيعي من يقرأ الكتاب ومضامين الكتاب إنصافا وليس فيه أنا قرأت كتاب المحكم أسلوبه ركيك يعني مو أسلوب علمي لكن كتاب سليم أسلوبه لا بأس به وبعض الموارد في غاية المتانة أسلوبه ليس ركيكا ليس فيه ركة في الأسلوب والمطالب هم الشواهد الخارجية تؤيده من جملة الأمور التي يمكن أن يستشهد بذلك أن في طائفة من الروايات اصولا الائمه عليهم السلام اكدوا على مسالتين مساله لزوم الاجتماع والتجمع للمسلمين ومساله ان هذا التجمع يحتاج الى امام كلا الامرين اصولا في الاسلام التجمع مندوب نحن نقول الامر الثاني لا اهميه ثم الامر الاول وان هذا التجمع لابد فيه من امامته ولا بد من الامامه مثلا جاء في نهج البلاغه فرض الله الايمان تطهيرا من الشرك الى ان يقول والامامه نظاما للامه والطاعه تعظيما للامامه يعني من الطرفين الامام لابد ان يكون منظما للامه والامه هم لابد ان تكون منقادا للامامه طبعا الان في ايضا في خطبه الزهراء الان كان ايضا طبعا في نهج البلاغه هل عبارة يعني هذا اللي عن امير المؤمنين مختلفة في بعضها والامان نظاما للأمة بدل الامامة لكن ظاهرا تصحيفه صحيح في خطبة الزهراء امام ايه و جاء في خطبة الزهراء و طاعتنا نظاما للملة و امامتنا لما للفرق ايه او لما للفرق انصافا فی قطبه زهرا هم موجوده و جمله من النسخ الخطی هم ها کدافی اول امام و هو الاصلح و هو الصحیح. فی کتاب الشیخ المفید فی الامانی به سندی طبعا ضعیف عن ابن عباس قال قال رسول الله اسمع و اطیعوا لمن والله الله الامر فانه نظام الاسلام. طبعا والله الله الامر اشارتون الى امامت المعصوم لا تنفع، و قلنا ان امامت المعصوم فی روایت اهل بید اوسع من دائره الامام معنی الولایه. و جاء فی کلام طویل الامام رضا علیه السلام فی کتاب الکافی ان الامامت زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین، ان الامامت اس الاسلام النامی و فرعه السامی، بالامام تمام الصلاه و الزکات و الصیام و الحج و الجهاد و توفیر الفی و الصدقات و امضاء الحدود و الاحکام و منع الثغور و منع الثغور و الاطراف. الامام يحل حلال الله و يحرم حرام الله و يقيم حدود الله و يذب عن دين الله. طبعا الموجود في هذه العبارة عنوان الامام، و ذكر في هذا العنوان آثار في الدين و الدنيا بل حتى العبادات تمام الصلاة تمام الزكاة حقيقة الزكاة. ولذا قلنا الامام في روايات اهل البيت لا يراد به المعنى الاجتماعي الذي الان محل كلام، لكن منصب الهي منصوب من قبل الله سبحانه وتعالى من جملة شؤونه إقامة الإسلام في المجتمع، إقامة الحدود. محل الشاهد في هذه العبارة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يذكر الحاجة إلى الإمام والسر في وجود الإمام، يعني أن الإمام شأنه تطبيق الإسلام وتنفيذ الإسلام خارجه لجميع شؤون الإسلام من العبادات والمعاملات والقضاء والإدارة والجنود وما شابه ذلك، كل هذه الأمور من شؤون الإمام. و طبعا هذه الأمور كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده حسب معتقدات الإمامية انتقل هذا الأمر إلى أمير المؤمنين ثم الأئمة واحدا فواحدا إلى زماننا الإمام المهدي أباهنا فداه. فحينئذ الكلام يبقى في هذا المجال في أن المراد بالإمام في هذه التعابير ليس المراد به خصوص الحكومة، أوسع من الحكم. إمام المعصوم المنصوب من قبل الله، فرق بينهما. و بعد رواد آخر موجود الوقت انتها قدر إن شاء الله. و صلى الله